طالع من التسريب ما ضربش 60% من دون رابع صفحة 67. طيب تعليقا على هذه الآية كتب أحبارهم ورجلهم أجارا معين قال رحمه الله أما إنهم لم يصلوا لهم ما حدث ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم. إن هذه المسألة خطيرة جدا، حتى هؤلاء الذين جعلهم الله مشركين ويصفهم بأنهم عبيد لهؤلاء الأرباب، لو هؤلاء الأرباب صلوا اعبدونا ما اطاعونا، لا نعبدكم، ماذا نعبدكم؟ نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون، اليهود تقول هذا، اليهود موحدون، تعرفون هذا؟ ويطاعون جدا التفليس، ان كان طبعا تفليسين التفليس. ولو امروهم ان يعبدوهم ما اطاعوهم، فلماذا جعلهم الله مشركين؟ ولماذا جعل الله هؤلاء المشرعين اربابا؟ لماذا؟ رغم ان هؤلاء الارباب ما قال لهم اعبدونا، ما قال لهم صلوا لنا او صوموا لنا، ما قال لهم. وكذلك هؤلاء الاتباع ما صلوا لهم ولا سجدوا لهم، بل يرفضون ان يعبدوهم، لماذا جعلهم مشركين وجعل هؤلاء ارباب؟ لماذا؟ لانهم اطاعوهم فيما يعلمون انه بخلاف طاعه الله سبحانه وتعالى. يقول ولكن مناطق ولكن امروهم فجعلوا حلال الله حراما. تقريبا من قال انه حرام؟ من قال حرام؟ تدريس فقط مغيبة ورواد بشرية، نعم وصيرة تستحق الكفر ولا تستحق الشكر، ولكن أمرهم فجعلوا حلال الله حراما وحراما حلالا فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية، فكانت تلك الربوبية. هؤلاء الأتباع ما أنكروا حكم الله وحكم رسوله أبدا، يعرفون أن التوراة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وأن هذا حلال وأن هذا حرام، ورغم ذلك اتبعوا من؟ الأحبار وما غيروا حكم الله. حكم الله ثابت عندهم كما شايف معنا بسبب نزول آية المائدة أنهم ما غيروا حد الرجل، وما زال مكتوب في أيديهم في تورتين في كتبين ما زال أنه الرجل، ما زال ما غيروا حد الدين، ما أنكروا حكم الله، لا فقط الأحبار والمبان وضع حكم التحميل، فقال نتبع التحميل ونخلق العيش الرجل، ما كانوا يعرفون ان حكم الله هو الرجل، فانا كانوا يعرفون كان مخصوص في التوراتين، حتى عندما حديث مصر لما جاء النبي عليه السلام وضع اصبعه الحرب على ايش؟ على الرجل، فانا ذهب الى النبي عليه السلام كانوا يعرفونه، هم ما اعتقدوا ان هذا اصبح حلال او ان هذا اصبح حرام، لا يعرفون ان هذه مخالفه لحكم الله واتبعوهم على ذلك وصاروا مشركين وصار هؤلاء ارباب. اوضح تماما الذين خمسين من الله مجرد نستعرف يقينا ان الربا حرام وان الزنا حرام، ولكن المشرع قال انا مثلا طبوق الدنيا تماما نفس هذه الدنيا نفس الكلام ممكن هنا تدعيه ذكرت في نفس الصفحه في الصفحه الشجاعه. قال الربيع بن انس قلت لابي العاليه كيف كانت الربوبيه في بني اسرائيل؟ يقول فتح صلاح الدين في محمد بن كيف كانت الربوبيه؟ الربيع يسال ابا العاليه ميمون بن مهران يقول له كيف كانت الربوبيه في بني اسرائيل؟ قال كانت الربوبيه انهم وجدوا في كتاب الله ما امروا به ونهوا عنه، وجد الحلال حلال والحرام حرام، هذا امر هذا ما غيره، يعرفون ما زال مكتوب بين ايديهم. فقالوا لن نصدق احبارنا بشيء. هل نحن نتفضل على احبارنا؟ هل نحن نصبح افضل من الشيخ فلان والعالم الفلاني؟ لا، لن نصدق احبارنا. نقتدي باحبارنا. شايف معنى كلام الشيخ؟ نقتدي لن نصدق احبارنا بشيء. تمام. فتتبعون لسانا من سانا حبرا بحبر حبران اليهود والنصارى الى كمان. قالوا لم نسبق احبارنا بشيء فما امرونا به تمرنا وما نهونا عنه انتهينا. هذه الرجل يقول فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، اتبعوا من؟ وتركوا ايش؟ كتاب الله وراء ظهورهم. لا يعرفون الناس كتاب الله؟ والله يعرفون. لا يعرفون ما فيه من الأحكام؟ والله يعرفون. لا يعرفون الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يعرفون. مثلا سنة تعرفها خاصة بلاد العقيدة ومشهور العلم كلها معروفة. ماذا الرجل من هذا الباب؟ والله يعرفون. آية الرجل نفس صفة النبي، ما أنكروه وما خطبوه وما حقوه من القرى نفس صفة، ولكن التحميل لا هو مثل تحميل أساس الغني والفقير والقصة الثانية، لأن الحكم يشمل الصنفين، فكان التحميل اتباعا للهوى، اتباعا للهوى أمر الرجل، هذا أمر شديد عن الكل، أما التحميل هذا أمر سهل وضيحة في المثلتين، فكان الكفر الذي تحول. يقول ابن خلد البيصل مجلد الثالث صفحة 266، لما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم ويحلون ما أحل، كانت هذه ربوبية صحيحة، كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة، وقد داموا بها، وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله، اتخاذ أرباب من دون الله. وهذا هو الشرك بلا خلاف، بل هو أصرح رواية الشرك، أصرح رواية الشرك. قال العلوسي في تفسير المشهور في تفسير هذه الآية: الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم. مرة معنا كلام تدعي أنهم لو دعوهم لعبادتهم ما لأنهم يعبدون لا صنم ولا صنم، ما أعتقد أنهم آلهة أبدا، لا، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. أطاعوهم فين؟ هذا هو المنار. وهذه الآية آية التوبة اتخذوا أحبارهم تكلم فيها تقريبا جميع العلماء، خاصة علماء نجد، يعني كلام فيها لو أردنا كلام كثير جدا كلهم أن الطاعة إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى شرك، تكلم فيها تقريبا كلهم. بل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أفردها ببابه في كتابه كتاب إيش؟ التوحيد، باب قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب. فعلى هذا هذه الجملة هي ترجمة الباب، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب، أفردها بباب. والشيخ رحمه الله الله أشار لدلالة المسألة في مثال أثار، انظر الأثار التي ذكرها بعد الترجمة، لو تأملتها بعين بصيرتك في مثال أثار بعد أن ذكر تلك الترجمة عقبها بذكر إيش؟ أثر لابن عباس، أثر ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. إيش معنى هذا الكلام؟ الشيخ يريد إيش؟ انظر للعنوان وانظر لهذا الأثر، ثم استنى ليؤكد ما في نفسه وما يريد أن يوصله للقارئ، وهو كلام منثور في سائر كتبه، استنى بأثر آخر عن الإمام أحمد. قال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون صحة الإسناد ثم يذهب. قال تعالى سلام لأحمد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. الشيخ إيش يريد يقول؟ انظر للترجمة وانظر لهذين الأثرين، ثم بعد ذلك في الأخير ذكر آية التوبة: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، ثم ذكر حديث علي بن حاتم، جعلها إيش؟ آخر شيء، وذكر قبلها هذين الأثرين. هذان الأثرين تكلمنا عن أي شيء؟ تكلمنا عن التقليد، صحيح؟ الشيخ يقول أن التقليد قد يوقع المقلد الذي يقلد في الشرك، فيجعله يتخذ من الذي يقلده ربا، شعر أو لم يشعر، شعر أو لم يشعر. بل يريد الشيخ أن يقول بنص الآية: فليحذر الذين يخالفون الأمر، يريد أن يقول أن رد أي حكم لله ورسوله قد يصل إذا كان على سبيل الإعراض والتقدر قد يصل إلى الشرك والكفر. قال أحمد: أتدري ما الشرك؟ نفس الأثر، نفس الكتاب، صفحة 132 طول الشريف. أتدري ما الشرك؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك. فلربما إذا رد بعض أمره أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. الشيخ الشريف يقول: تنبه، مسألة في منتهى الخطورة، التقليب والرد يوصلان إلى الشرك الأكبر المخرج منه، صحيح؟ فما بالك بالتحليل والتحريم؟ إذا كان التقليد مسألة متداولة مشهورة قد يصل إلى الشرك المخرج منه، الرد في مسألة قد يصل إلى الشرك المخرج منه. ما بالك بالطاعة المطلقة؟ ما بالك بالتحليل والتحريم؟ ما بالك بالتشريع؟ مسألة أوضح إذا جعلها هي الترجمة. ثم ختم بها بحديث عدي بن حاتم: فتلك عبادتهم، وفي رواية: فتلك عبادتهم. هذا من فقه الشيخ، ليس سهلا رحمه الله. مسألة قائمة على الطاعة، قائمة على الاتباع. إلى من تصرف هذا الاتباع؟ ولمن توجه هذا الطاعة؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، العلم متوفر. لكن القضية هنا قضية أهواء تصرف، وأشد ما يوقع في الكفر كما سيأتي معنا الهوى والدنيا. الأنداد أو الأرباب في القديم كانوا أحبار وربان، ممكن أن تحصرهم عدد معين أفراد. اليوم ما شاء الله وإن الله منها رجعون، كثر الآلهة، كثر الأرباب، كثر الأنداد. فالدستور ينص على أن حق التشريع لمجلس الأمة. تحسب كم رأس في مجلس الأمة يشرعون من دون الله سبحانه، يخرج لك مجمل الأنداد والأرباب بنص كلام العلماء واضح جدا، إلا كما قال الشنقيطي على مستوى صلى الله عليه وسلم. تحسب كم رأس حق التشريع لهؤلاء لهذه الأسرة أرباب، هذه واحدة. الثانية ينص الدستور على أن للملك أو للرئيس أن يشرع قوانين أو نسميها أنظمة حتى نسمع الدرجة. هذا المنظر الخطير وشروحات تنصب كما قرأنا عليه. فزاد العدد، زاد عدد الأرباب وعدد الآلهة. الملحق والشرح والتفسير والفقيه القانوني والمشرع القانوني والمشرع المدني والمشرع التجاري والتبعيض، تبعيض تبعيض تبعيض، مع كلما يكثر التبعيض يكثر عدد ايش؟ الأرباب والآلهة. تصور الشرك اليوم أفج بكثير من الصورة الماضية، وعدد الأنداد والأرباب اليوم أكثر بكثير من نزل في تلك الآية. إن الله من الرسول في أمة الإسلام، في أمة الإسلام صرنا أسوأ حالا من اليهود بكثير. ذات معنى كلام قليل. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن الدول الحكيمية على الحكيم الحكيم المدينة، والظاهر لنا أننا نسير في سياق واحد سنة. لماذا لم نقل لهم من مشكلات المسلمين؟ نتكلم تماما عن العلاقة بين الحاكمين والدين، وبنفسي الكلام عن العلاقة بين الحاكمية والشهادتين، وبنفسي العلاقة ما بين الحاكمية وبين توحيد الدين إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، تكلمنا في أول ما تكلمنا في موضوع الحكمية عن تاريخ الحكم بغير ما أنزل الله في البشرية العامة في الأمة الإسلامية في الحكم. ثم تكلمنا عن نظرة إجمالية في شريعة الرحمن وفي بيان أنها قد جاءت لتحقيق أو للوفاء لمصالح العباد وأنها قد جاءت لخيري الدنيا والآخرة. وكذلك كنا بصورة سريعة تفحصنا فيه المعالم الرئيسية لشريعة الشيطان وذكرنا واستعرضنا بعض صفاتها المذكورة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وبينا أنها جاءت على النقيض تماما، جاءت بفساد البلاد والعباد وبشري الدنيا والآخرة. ثم تكلمنا في المفردة الثالثة من المفردات موضوع الحاكمية عن منزلة الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله من الدين. وفي البداية تكلمنا عن مفهوم الدين وبينا العلاقة بين الحاكمية وبين هذا المفهوم، وبينا كذلك أن تلك القوانين الوضعية هي أديان باطلة ما أنزل الله بها من سلطان يراد لها أن تحل محلة دين الله الإسلام. ثم تكلمنا بعد ذلك عن منزلة الحاكمية من الشهادتين وبينا أن الحاكمية هي الترجمة العملية بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم تكلمنا بعد ذلك عن منزلة الحاكمية من التوحيد وبدأنا بأول أنواع التوحيد على هذا التوحيد الربوبية وبينا مدى المناقضة الواضحة الصريحة التي تتضمنها مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في توحيد الربوبية. ثم تكلمنا عن دلالة هذه المسألة، ما معنى أن التحاكم أو أن الحكم بغير ما أنزل الله يناقض توحيد الربوبية. واليوم إن شاء الله بحوله وقوله وقوته ومنه أحضار السميع العون نتكلم عن مناقضة الحكم بغير ما أنزل الله من النوع الثاني من أنواع التوحيد. نتكلم عن مناقضة الحكم بغير ما أنزل الله بتوحيد الأسماء والصفات. فنقول مبحث الأسماء والصفات من المباحث التي أولاها السلف عناية فائقة في القديم وفي الحديث، ونقصد بالسلف كل من سار على منهج أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. فهذا المبحث من المباحث التي بالفعل أشبعت بحثا وتحقيقا وتنظيرا ودراسة حتى لم يبقى فيها أي شبهة إلا لمن في قلبه مرض أو لمن أراد أن ينحرف عمدا عن الصراط السوي. والكتب في هذا الباب كثيرة جدا، ما بين منظوم ومنثور ومبسوط ومختصر وتعليق وحواشي ومتون إلى غير ذلك الشيء الكثير. إلا أن هناك نقطة تمثل انحراف عن القصد الأساسي من تركيز السلف قديما على هذا الباب. أولا لماذا هذا المبحث تفرد بهذا المبلغ الطائل من الاهتمام؟ نقول بصورة سريعة كما قلنا من قبل لعموم البلوى، ولأن البدع في هذا الباب كانت طباقة على غيره من أبواب الاعتقاد، ولأن هذا الباب كان بحق هو الفيصل بين من سار على منهج أهل السنة والجماعة النظر والاستدلال سيرا صحيحا، وبين من سار على غيره من مناهج المبتدعة والفرق الضالة، فتميزوا واختلفوا في ظلمة ما اختلفوا خاصة في باب الأسماء والصفات. ونعرف توحيد الأسماء والصفات كما هو مشهور لديكم بأنه إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بها من غير تحريف إذن مشهورة، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، إلى غير هذه الوجوه التي تمثل بابا من أبواب الضلال. ونقول أهمية مبحث الأسماء والصفات، ليس المراد من مبحث الأسماء والصفات هي حفظ القواعد التي صار عليها السلف في هذا الباب من نفي التشبيه والتمثيل والرد على المعصية والمؤولة ومن إثبات المعنى من الكيف والكلام عن التقييد المطلق والتقييد المقيد وغير هذه المسائل الكثيرة المعروفة في هذا المفهوم. هذا جزء، ولكن الأهم من ذلك هو معرفة الثمرة الحقيقية من باب الأسماء والصفات، ذلك أن باب الأسماء والصفات إذا تدبره العبد تدبرا حقيقيا كان من أهم ومن أول عوامل تقوية الإيمان، فبعد أن يؤمن العبد بتوحيد الربوبية أن يؤمن بذات الله سبحانه وتعالى لا بد عليه أن يعمل على تقوية هذا الإيمان وعلى تثبيته وترصيص دعائمه، فيأتي مبحث الأسماء والصفات. فإيمانك بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى يورثك اليقين الكامل بالله سبحانه وتعالى، إيمانك أو إيمانك بأنه سبحانه وتعالى الرزاق القوي المتين يورثك كمال التوكل عليه، وإيمانك بأنه وحده المقرر في الكون الذي بيده النفع والضر يورثك عدم الخوف وعدم الخشية إلا منه سبحانه وتعالى، وقص على ذلك سائر الأسماء والصفات. فباب الأسماء والصفات يورث القلب المحبة والتعظيم والإنابة والإثبات لله سبحانه وتعالى، كما يورثه الخوف والخشية منه سبحانه وتعالى، فيمتلئ قلبك بتلك الأعمال القلبية التي لا قوام للإيمان إلا بها، التي لا قوام للإيمان إلا بها. فالإيمان لا يرسخ ولا يتحقق ولا تقوم له معاني في القلب إلا عن طريق تدبرك بذات الأسماء والصفات، وليس مجرد التوقف عند حد المعرفة الجزئية المجردة من سائر هذه القواعد التي أشرنا إشارة سريعة إليها من الرد على الأشاعرة أو المتزلية أو المعتزلة أو غير هذا من الفرق التي ضلت في هذا الباب. هذا جزء ولكنه ليس الغاية، الغاية هي أن تتدبر بالفعل في أسماء الله وفي صفاته، والوقوف عند حد الوسيلة دون الوصول إلى الغاية انحراف بين عن القصد. فالقصد هو أن يقع في قلبك تلك الأعمال القلبية التي أشرنا إلى جزء منها. القصد من باب الأسماء والصفات أن يقع في قلبك المحبة والتعظيم والإجلال والخوف والرجاء والإنابة إلى غير هذه المعاني الجليلة التي لا قوام الإيمان إلا بها. يقول شيخ الإسلام ابن القيم وهو من أشباه هذا المبحث، يقول في كتابه المشهور المدرج في المجلة الثالث صفحة 347، يقول في بيان أهمية مبحث الأسماء والصفات، يقول: لا يستقر للعبد قدم في المعرفة لا يصبح من أهل المعرفة، بل ولا في الإيمان حتى الإيمان أول الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله ويعرفها معرفة تخرج عن حد الجهل بربه، يخرج من نطاق الجهل إلى نطاق العلم. فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام. انظر تماما بعد توحيد الربية لابد أن يأتي توحيد الأسماء والصفات حتى يرسخ هذا الإيمان، حتى لا يصبح دعوة مجردة، حتى لا يتعرض إلى أي زلزلة فيزول. فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان. انظر ليس مراد فقط المعرفة المجردة كما سيأتي معنا نقطة إلى هذه وسيلة، هذا فقط من باب الرد على كل من انحرف عن هذا الباب. هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان والثمرة شجرة الإحسان. بصورة ملخصة، بدون تحقق القلب وليس العقل بأسماء الله وصفاته لا قوام الإيمان، بل يصبح هذا الإيمان عرضة للزوال مع أي هبة ولو بسيط. فالمقصود الحقيقي من دراسة مبحث الأسماء والصفات هو قيام هذه المعاني بالقلوب والوقوف عند مجرد الوسيلة انحراف كما قلنا عن القصد، كما تكلمنا عن مفهوم العلم عند أهل السنة والجماعة في مبحث أو في بحث قصائد أهل السنة والجماعة. قلنا أن العلم وسيلة للعمل، فالغاية العمل وليس العلم، والعلم ما هو إلا وسيلة لتصحيح العمل، فيصبح العمل من خلال الكتاب والسنة. والوقوف عند مجرد الوسيلة انحراف بين عن القصد. تماما نفس المسألة تتكرر معنا هنا، ليس المراد من دراسة مبحث الأسماء والصفات وتلك قواعد النظرية المجردة، وإن كانت على قدر عظيم من الأهمية ما تكلمنا فيها ومطلوبة، فرض على كفاية أن يكون في المسلمين من يتقن كل هذا صحيح، ولكن الاقتصار على هذا الحد انحراف عن القصد. لابد من الإتيان بالغاية التي من أجلها يتوجب على العبد الإيمان بأسماء الله وصفاته. يقول شيخ الإسلام ابن القيم في بيان المقصود الحقيقي من دراسة الأسماء والصفات، وهو من أكثر من تفرغ للرد على أصحاب المحرفات في هذا الوقت، خاصة أهل الكلام من المسجلة بأطرافهم. يقول رحمه الله: وانظر المنهج السلفي بشموله وبكماله، ليس التبعيض أن نقتصر في دراسة الأسماء والصفات على قواعد نظرية مجردة وعلى رد على فلان وعلى لا، كل هذه أمور طيبة ما ننكرها، ولكن أين المعاني التي يراد من أجلها دراسة هذا المبحث؟ أين تلك الأعمال القلبية التي لابد إذا صدقت أن تتبعها أعمال ظهرية كما تكلمنا في حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ يقول ابن القيم: وقد عقد بابا خاصا في بيان هذه المسألة في مستحضر سعد كتاب مشهور، باب خاص في بيان المقصود الحقيقي من دراسة مبحث الأسماء والصفات. يقول رحمه الله: فصل الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها. انتبه هنا، مقتضية ايش؟ ما المراد بتلك الآثار؟ الأعمال القلبية التي لو صدقت لابد أن يتبعها أعمال ظاهرية، ولا بد كما تكلمنا في تلك القضية. يقول: مقتضية لآثارها من العبودية والأمر. ماذا قال؟ من العبودية وإيش؟ والأمر. ما المراد بالأمر؟ أصلنا فيه من قبل. المراد بالأمر كل الأمر، سواء في ذلك الأمر الكوني أو الأمر الشرعي أو حتى الأمر الجزائي. فهو رحمه الله يشير العبودية والأمر إلى إيش؟ إلى أن الأمر كله لله بصورة تناسب ما نحن فيه، يشير إلى قضية إيش؟ الحكم، قضية الحكمية. فالأسماء والصفات مقتضية للعبودية ومقتضية لإفراد المولى سبحانه وتعالى بالحكم، الحكم إلا لله. يقول مقتضية لآت العبودية والأمر كما تؤمن تماما فخلقه سبحانه وأمره لابد أن من الخلف والأمر، فخلف سبحانه وأمره هو من يوجب أسمائه وصفاته. الله لم تمنع بكل الأسماء والصفات، يوجب عليك أن تتعبد الله بتلك الأسماء وبتلك الصفات، والربوبية تسري في قلبك وفي جوارك ولا بد. نفسي هذا الكلام في عبارة سهلة من السبب بنفسي أحيانا ثقة بالأمين في المنطق من جريد مستقبلي إني ربطت إني عبيد. فالمقصود من الإيمان عبارة سهلة من كلام إذا المقام فيه شوية هذا عبارة سهلة. فالمقصود من الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات ليس مجرد المعرفة الدينية فقط، لا، هذه صيبة، نعم، يقيل أن شاء الرد على المتدع على الأشعرة على فلان وعلان، صحيح، لكن ليس فيها الحد الذي نحن لا، هذا انفراد عن منه السنوني الذي علمنا إياه 30 سنة. يقول فالمقصود من الإيمان توحيد الأسماء والصفات ليس مجرد المعرفة الذهنية فقط، وإنما المقصود أن نفهمها كما فهمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، لفظ ومعنى، يجب المعنى المتصوّد بالتوفية صحيح لفظاً ومعنى، والتعبد لله سبحانه وتعالى بها والعمل بمقتضاها، تؤمن بأنه الرازق وتثبت له هذا الاسم وتلك الصفة، ثم تذهب تطلب الرزق من غيرك دعوة باطلة صحيح، تؤمن وتثبت له بأنه النافع الضار، ثم تذهب توكل على غيرك دعوة باطلة صحيح، تؤمن بأنه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض ثم تستنصر وتستبيط بغيره دعوة باطلة صحيح، تؤمن بأنه الحسن والحاسم ثم تذهب وتحكم غيره وتخضع لحكم غيره دعوة باطلة، بل كما سيأتي معنا من نواقض توحيد الأسماء. فمن تلك الأسماء ومن تلك الصفات التي نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، صفة الحكم واسم الحكم والحاكم، هذه الأسماء سائر صفات نثبتها، لكن نثبت أيضا هذه الصفة وهذا الاسم، لماذا نبعد؟ لماذا نركز على بعض الجوانب من بعض الجوانب؟ لا بد أن نأخذ الدين بكل يقين. فمن تلك الأسماء ومن تلك الصفات أنه سبحانه وتعالى الحاكم وأنه الحكم وأن له الحكم، وهذا مصرح به في عدة آيات، منها قوله تعالى إن الحكم لله، إن الحكم صفة الحكم لله سبحانه وتعالى، هذه العملية خاصة لله سبحانه وتعالى. أفغير الله أبتغي حكما، تسمى نفسه حكم سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه، لإيش؟ لحكم يحكم صفة، صفة فعلية يحكم لحكمه، صفة ذاتية كما سألت معنا. ومنها أيضا قوله تعالى ألا له الحكم، ألا له، ثم بيان أن له من تلك الصفة غايتها وكمالها المطلق وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. ومنها أيضا تصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خيره، ليس حاكم مجرد حاشا لله وكلا، بل هو خير الحاكمين، ليس حاكم مجرد، لا، خير الحاكمين، خير من له الحكم ومن إليه التحاكم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك نشهد، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ليس حاكم عادي يا إخوة، لا والله حاكم لله أن يشبه بخلقه، أحكم الحاكمين، أحسن الحاكمين، أسرع الحاسبين، خير الفاصلين، كل هذه إشارة بالإضافة إلى تفرده بأصل الصفة التي الحكم، لا، تفرد بكمالها وبغايتها المطلقة، أحكم الحاكمين. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به فالحكم لله العليم، كذلك في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه إيش؟ أنه حكيم. إضافة إلى ما تقدم آيات كثيرة جدا الله تجل يصف نفسه فيها بأنه حكيم. وتوقف عند هذا الاسم كما توقفنا عند غيره. مادة الاسم حكيم مشتق من مادتين، مشتق من مادتين، من الحكم ومن الحكمة، من الحكم ومن الحكمة. فسبحانه وتعالى بهذا الاسم يريد أن يلفت أنظارنا إذا تدبرنا. ولقد يصحنا قليلا الذكر هل من مدكر، يريد أن يلفت أنظارنا إلى نقطة قوام الأهمية. حكيم جمع سبحانه وتعالى في هذا الاسم بين الحكم، بين الحكم وبين الحكمة. ما معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذا الاسم وحده، بهذا الاسم وحده دون هذه الآيات كلها، أنه ليس فقط حاكم وليس فقط حكم، لا، وبالإضافة إلى كونه حكما وحاكما هو أيضا إيش؟ حكيم. بمعنى هذا الكلام، بمعنى هذا الكلام أنه سبحانه وتعالى صاحب الحكم وصاحب الحكمة. بمعنى هذا الكلام أيضا، بمعنى هذا الكلام أنه ليس حكما عاديا، لا، إنما هو حكم حكيم في حكمه، حكم حكيم في حكمه سبحانه وتعالى. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه من غير مجاوزة، من غير إفراط ولا تفريط، هذه هي الحكمة. فالله سبحانه وتعالى يوضح لنا من خلال هذا الاسم فقط الحكيم أن أحكامه هي الغاية من الحكمة، بمعنى أن أحكامه في موضعها المناسب الذي لا يجوز أن تتقدم عنه أو أن تتأخر. فهو سبحانه وتعالى يشير إلينا ويوضح لنا أنه أنزل هذه الأحكام بقدر، وأن أي تدخل بالزيادة أو النقصان انحراف عما أنزلت من أجله. هو حكيم في حكمه، ليس فقط حكما وليس فقط حاكما، وإنما حكيم في حكمه. كذلك كثيرا ما يطرد المولى سبحانه وتعالى هذا الاسم، اسم الحكيم، كثيرا ما يقرنه باسم آخر فيقول إن ربك حكيم عليم، إن ربك عليم حكيم. آية كثيرة جدا يقرن فيها المولى سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين. لماذا؟ إشارة واضحة جدا إلى أن حكمه بالإضافة إلى أنه في موضعه الذي قضته حكمته سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ذلك هو حكم مبني على إيش؟ على العلم، ليس فقط على مجرد العلم، لا، بل حكم مبني على العلم التام الشامل الكامل، حكم مبني على من يعلم كل ما في السماء والأرض، حكم مبني على علم من له حكم مبني على من يعلم أو على من له علم السر، علم السر وأخفى، هو حكم من علم النفس ودواخلها، بل هو حكم من له علم كل خلجات قلبك ونفسك سبحانه وتعالى. فمن أظلم الظلم أنك تؤمن بأن ربك حكيم عليم ثم تذهب إلى حكم غيره، أو تحكم نفسك وآرائك وأهوائك. فالله عز وجل هو الذي خلق هذه النفس، صحيح؟ وهو الذي يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور، بناء على ذلك هو الذي يعلم كيفية صلاحها، يعلم سبحانه وتعالى ما يصلحها، يعلم الأحكام التي تتناسب مع تلك المشيئة التي هو خلقها على غير مثال صادق سبحانه وتعالى. فكونك تذهب إلى حكم غيره ضلال مبين، خلل في التفكير المجرد. كيف تؤمن بأن الله خلقك وهو أعلم بما في نفسك، ثم تذهب إلى أو ثم تذهب لتطلب صلاح نفسك وما يصلحها لحكم غيره؟ تماما كرجل صانع مهندس صنع أو اخترع جهاز مكينة، يعرف تركيبها تماما، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ويعرف كيف يصلحها إذا أصابها العطل والخلل، هو الذي صنعها، صحيح؟ ثم يأتي رجل آخر فيأخذ هذه المكينة أو يأخذ هذا الجهاز، ثم يذهب إلى رجل إيه؟ ثاني ليس له علاقة بالجهاز، ربما ما رأى صاحبه وهو يصنعه وما شارك في صنعه، صحيح؟ بالإضافة إلى ذلك غير متخصص في هذه الصناعة، فيذهب به إلى طبيب مثلا، أو يذهب به إلى محامي، أو يذهب به إلى غير هذه المهن، بالإضافة إلى أنه لم يشارك في صنعها ولم يرى صاحبها وهو يصنعها هو غير متخصص، فيذهب بها إليه حتى يصلحها. هل هذا يقول عقل؟ هل هذا يقبله؟ كلام باطل. في دنيا الناس لا يحدث، في دنيا الناس لا يحدث أحدهم إذا أصيبت سيارته بخلل وركب يبدأ يبحث عن أحذق وعن أمهر ميكانيكي حتى يذهب إليه، صحيح؟ وخاصة إذا كان هذا الميكانيكي يعني صاحب السيارة من قبل أو له علاقة بالسيارة، سيكون صاحبها ثم هو المتكفل بإصلاحها. أما الآن الله عز وجل هو الذي خلق هذه النفس، هو الذي يعلم ما يصلحها، هو الذي يعلم السر الأخطر، هو أقرب إلى أحدنا من إيش؟ حد الوريد. ثم نذهب نطلب صلاح أنفسنا بتحكيم غيره علينا، ضرار مبين. العقل مبدئيا يرفض هذه الفكرة، يرفض. فهم ما شاركوا في الخلق، شاركوا في الخلق كما كنا في حضر الربيع، ما شاركوا في الخلق، رأوا الله سبحانه وتعالى وهو يخلق الخلق، ما شاركوا خلق السماوات والأرض، رأوا سبحانه وتعالى يعرف ما في النفس، يعرف دواخلها، يعرف مكنوناتها أبدا، يعرف ما مصلحها أبدا. ولذلك رأينا التخبط المشين، ليس تخبط عادي والله، تخبط مشين، يأتي به أصحاب الفكرات الرباعية ويزعموا زعما باطلا أنهم بذلك نحن إلا مفسدون، بالعكس هم المفسدون، أعظم إفساد في الأرض. ومصطفى الإيمان بسم الله الحكيم وباسمه العليم، مقتضى الإيمان بذلك، مقتضى إيمانك بأن الله حكيم عليم يقتضي أن تزعم وأن تسلم وأن تنقاد انقيادا مطلقا وإذعانا مطلقا وتسليما مطلقا لجميع أحكامه سبحانه وتعالى. هذا الإيمان الصحيح بهذين الاسمين. أما أن تؤمن بأنه حكيم عليم ثم تذهب إلى حكم غيره، ضلال مبين كما قلنا، مناقضة واضحة لتوحيد الأسماء والصفات. كذلك السنة النبوية أثبتت لنا هذا الاسم وهذه الصفة، ذلك كما أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء، أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. في الصيغة قاطعة للنزاع، صيغة فتوى، تعرفون صيغة الفتوى؟ إن الله هو الحكم، ليس فقط هكذا، لا، وإليه الحكم. وانظر لأصح من نطق بالضبط، ماذا قال؟ قال وإليه الحكم، ما قال الحكم إليه، قدم الجار والمجرور لإفادة إيش؟ التخصيص والحصر، حتى الذهن لا يسبق إلى التفكير. لو قال الحكم إليه يقول الحكم، الذهن يفكر الحكم لمن؟ لله، لغيري، لفلان، لعلان، لكذا، ممكن عدة إيش؟ مفردات يفكر فيها، لا، حصرها وخصصها صلى الله عليه وسلم إليه الحكم، حتى لا تفكر، حتى يقطع عليك باب التفكير، إليه وحده سبحانه، فلا تفكر نفسك، إليه الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وإليه الحديث قصة طريفة جدا طريفة لكن في مدلولية غاية غاية غاية لو تدبرناها بعين القائلين. يروي هذه القصة شريح بن هانئ عن أبيه هانئ أنه قدم في وفد إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى يسلم بين يديه، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنون أباه يكنون هانئ يكنون إيش بأبي إيه بأبي الحسن. اسم مجرد ليس له حقيقة، الرجل لم يمارس التشريع ولم يمارس، اسم مجرد اطرح عليه من الأسماء الجهرية التي غيرها النبي عليه السلام تضم ما غير من الأسماء الكثيرة. سمعوه يكنونه أبا لأبي الحكم، يا أبا الحكم. سكت النبي عليه السلام، ما سكت وما سأل له أن يسكت صلى الله عليه وسلم، رغم أن المسألة فقط اسم ورجال يسلم وهذا اللي حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد من إيش؟ من عدم التلبيس بين الحق والباطل، لابد من المفاصلة، لابد من التميز الواضح جدا، غاية ما يكون التميز، غاية ما يكون التميز. الإسلام قائم على التميز بين سبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. سبيل المؤمنين بكل ما يتضمنه من خصائص وصفات، وسبيل المجرمين بكل ما يتضمنه من خصائص وصفات. فاستدعى النبي عليه السلام وسأله لماذا يكلمك بأبي الحسن، ثم قال له عليه السلام إن الله إيش والحكم وإليه الحكم. لا يجوز لك أن تسمى بهذا الاسم، مجرد تسمية. فما بالك يا رسول الله، فما بالك بمن عاصى نفسه هذا الحق ومارسه ومارس عمله، بل وعبد الناس إليه قهرا وتجبرا وظلما للعباد. فكان النبي عليه السلام أجبر أبناء شريح، قال له أنت أبا شريح. كذلك يقول ابن الأثير معلقا على سبب تغيير النبي عليه السلام اسمه، يقول وإنما كره له ذلك لئلا، مجرد فقد الاسم، وإنما كره له ذلك لئلا يشارك الله في صفته. فقد الاسم، انظر فقد الاسم، رب ما فعل شيء، رب المذعن وجاء لينقاد ويستسلم لحكم الله وحكم رسوله. يقول ابن الأثير معلقا وإنما كره له ذلك لئلا يشارك الله في صفته. فذلك أيضا كان النبي عليه السلام في دعاء الافتتاح في صلاة التهجد كما أخرج الحديث الإمام البخاري في صحيحه في باب التهجد، كان يقول عليه السلام ضمن الدعاء الطويل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم إلى آخره. كان يقول اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. ايضا قدم الجار المجرور لإفادة التخصيص وإليك ايش حاتم. يقول صاحب لسان العرب في المجلد الثاني صفحة 352 يقول في قوله عليه السلام وإليك حكم، يقول اي رفعت الحكم اليك ولا حكم الا لك. المرتهن يقول أي رفعت الحكم إليك ولا حكم إلا لك سبحانه. يقول الجليل بن علي بن ناصر الجليل في نشر الكتاب صفحة 20 يقول إن اسم الحكيم لله سبحانه وتعالى يفرض على العبد ما هي العبودية التي يقتضيها إيمانك بأنه سبحانه وتعالى حكيم. يشرح يقول إن اسم الحكيم يفرض على العبد الاستسلام لشرع الله الحكيم، يفرض على العبد الاستسلام لشرع الله الحكيم فيحكم به، فيحكم هذه العبودية التي يقتضيها هذا الاسم والتي تقتضيها هذه الصفة، فيحكم به ويتحاكم إليه ويرفض. لابد من الإنسان بالإثبات والنفي، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ويرفض كل شرع يخالف شرع الله تعالى حكما وتحاكما، ويؤمن إيمانا جازما أن من شرع دينا ونظاما لم يأذن به الله تعالى وادعى أنه أصلح لحياة الناس ومعاشهم أو ساواه بشرع الله أو جوز الحكم بمناطق متعددة ليس مناطق واحد، أو جوز الحكم به فإنه قد أشرك بالله عز وجل، ومن أطاعه في ذلك على علم فقد أشرك بالله أيضا. كل هذا كلام فائد، لكن الذي نريده آخر جملة هذه، يقول ذلك لأن في هذا الصنيع الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم بغير ما أنزل الله. هذا الصنيع يتضمن إيش؟ ما علاقة هذا الصنيع بإيمانك باسم الحكيم؟ هل صحيح؟ هل هذا مقتضى إيمانك بأنه حكيم؟ من قضى كفر بأنه حكيم تكفر بهذا الاسم، تجحد هذا الاسم، كما نكفر من يشهد سائر أسمائه وصفاته كذلك نكفر من جحد هذا الاسم. بل هذا الاسم كما أسلفنا من خصائص الربوبية، هذا الصفة من خصائص من توحيد الربوبية، من توحيد الرب. وهذا الاسم وهذه الصفة صفة الحكم، أنه حكم الحاكم وله الحكم، من الصفات الذاتية والفعلية الله سبحانه وتعالى. صفات الله تدل على نوعين، صفات ذات وصفات فعل. فصفات الذات تدخل فيها الصفات الخبرية، هذه الصفة صفة ذاتية وصفة فعلية. فالله سبحانه وتعالى لم يزل وما يزال حاكما حكما حاكما حكيما، لم يزل ولا يزال حكما حاكما حكيما الصفات. كذلك أيضا من الصفات الفعلية، فله الحكم متى يشاء وأن شاء في الدنيا والآخرة بأنواع الحكم الثلاث، الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي. فهي صفة ذات وصفة فعل سبحانه وتعالى، كما أن الكلام صفة ذات وصفة فعل. يقول هذا المناط الذي يهمنا في باب الأسماء والصفات، يقول لماذا هذا أعتبر كفر؟ يقول لأن في هذا الصنيع الحكم والتحكم كفرا بأسماء الله عز وجل وصفاته، ومنها اسم الحكيم. فنكتب بأنه حكيم ثم تحكم بغير شرعي أو تحكم بغير، هذا معناه إيش؟ أنك تكفر بهذا الاسم المستضاف وبأثاره. ماذا يغني الإدعاء الباطل؟ لا يغني شيء. الحقيقة أنك كفرت بأنه حكم حاكم حكيم. والذي يكفر باسم من أسماء الله ما حكمه؟ خارج من الملة، خارج من الملة. والكفر بأنه سبحانه وتعالى حكم حاكم حكيم يكفر في باب إيش؟ الإلحاد في أسماء سبحانه وتعالى. صحيح؟ قل لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين الإلحاد أنواع، حصر ابن القيم في خمسة فيه أنواع. قال النوع الرابع، يقول في بداية الفوائد المجلد الأول صفحة 190، يقول رحمه الله الإلحاد في أسمائه هو العدول. ما معنى الحدة؟ مادة لحدة عدلة، ومنه اللحدة الذي يكون في جانب أو شق القبر. يقول الإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها بمقتضياتها وبأثرها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. ننتبه على مسألة مهمة صلى نفس الله. يقول ما معنى الإلحاد؟ الإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما تدل عليه مادة لحدة. والإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع، ذكر الشيخ خمسة. قال الرابع تعطيل الأسماء عن معانيها، تعطيل الأسماء عن كما تعالى الجهمية القديمة والمعتزلة والأشاعرة والمتردية، لكن على قدر من الاستشياء. الحقيقة حقيقة مذهبهم يقول التعطيل، حقيقة مذهبهم التجهم، لكنهم يعني يغلفون الباطل بأسواب رقيقة من الحق وليس حق. يقول الرابع تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، فقول كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم أنها ألفاظ مجردة لا حقيقة لها، عياذا بالله. نفس الكلام اللي تبدأ الأشعار تماما، لكن ثلاث العبارات ثلاث الصور ثلاث الشعارات كما كنا من قبل، كل باطل لابد له من إضافة رصيف من الحق. يقول أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. نفس الكلام ربطه على قضية التجريد، الله سبحانه وتعالى عن صفة الحكم وعن اسم الحكم والحاكم والحكيم لا تتضمن صفات ولا معان، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم